بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الرابع في سياق حجج الطائفة التي قالت: ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض. قالوا: هذا قول تكثر الدلائل الموجبة للقول به، فنذكر بعضها. قالوا: قد أخبر الله سبحانه على لسان جميع رسله أن جنة الخلد إنما يكون الدخول إليها يوم القيامة، ولم يأتي زمن دخولها بعد، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه بصفاتها، ومحال أن يصف الله تعالى شيئا بصفة ثم يكون ذلك الشيء بغير تلك الصفة التي وصفها به. قالوا: فوجدنا الله تعالى وصف الجنة التي أعدت للمتقين بأنها دار المقامة، فمن دخلها أقام بها، ولم يقم آدم بالجنة التي دخلها، ووصفها بأنها جنة الخلد، وآدم لم يخلد فيها، ووصفها بأنها دار ثواب وجزاء لا دار تكليف وأمر ونهي، ووصفها بأنها دار سلامة مطلقة لا دار ابتلاء وامتحان، وقد ابتلي فيها آدم بأعظم الابتلاء، ووصفها بأنها دار لا يعصى الله فيها أبدا، وقد عصى آدم ربه في جنته التي دخلها، ووصفها بأنها ليست دار خوف ولا حزن، وقد حصل الأبوين فيها من الخوف والحزن ما حصل، وسماها دار السلام ولم يسلم فيها الأبوان من الفتنة، ودار القرار ولم يستقرا فيها، وقال في داخليها: وما هم منها بمخرجين، وقد أخرج منها الأبوان، وقال: لا يمسهم فيها نصب، وقد ند فيها آدم هاربا فارا، وطفق يخصف ورق الجنة على نفسه، وهذا النصب بعينه، وأخبر أنه لا لغو فيها ولا تأثيم، وقد سمع فيها آدم لغو إبليس وإثمه، وأخبر أنه لا يسمع فيها لغو ولا كذاب، وقد سمع فيها آدم عليه السلام كذب إبليس وإثمه، وقد سماها الله سبحانه وتعالى مقعد صدق، وقد كذب فيها إبليس وحلف على كذبه، وقد قال تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل: إني جاعل في جنة المأوى، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومحال أن يكون هذا في جنة المأوى. وقد أخبر الله سبحانه عن إبليس أنه قال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإن كان الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم جنة الخلد والملك الذي لا يبلى، فكيف لا يرد عليه ويقول له: كيف تدلني على شيء أنا فيه وقد أعطيته؟ ولم يكن الله سبحانه وتعالى قد أخبر آدم إذ أسكنه الجنة أنه فيها من الخالدين، ولو علم أنها دار الخلد لما ركن إلى قول إبليس ولا مال إلى نصيحته، ولكنه لما كان في غير دار خلود غره بما أطمعه فيه من الخلد. قالوا: ولو كان آدم أسكن جنة الخلد وهي دار القدس التي لا يسكنها إلا طاهر مقدس، فكيف توصل إليها إبليس الرجس النجس المذموم المدحور حتى فتن فيها آدم عليه السلام ووسوس له؟ وهذه الوسوسة إما أن تكون في قلبه وإما أن تكون في أذنه، وعلى التقديرين فكيف توصل اللعين إلى دخول دار المتقين؟ وأيضا فبعد أن قيل له: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، أن يفسح له أن يرقى إلى جنة المأوى فوق السماء السابعة بعد السخط عليه والإبعاد له والدحر والطرد بعدوه واستكباره، ولهذا يلائم قوله: فما يكون لك أن تتكبر فيها؟ فإن كانت مخاطبته لآدم بما خاطبه به وقاسمه عليه ليست تكبرا، فما التكبر بعد هذا؟ فإن قلتم: فلعل وسوسته وصلت إلى الأبوين وهو في الأرض وهما فوق السماء في عليين، فهذا غير معقول لغة ولا حسا ولا عرفا، وإن زعمتم أنه دخل في بطن الحية حتى أوصل إليهما الوسوسة فأبطلوا وأبطل، إذ كيف يرقى بعد الإهباط له إلى أن يدخل الجنة ولو في بطن الحية؟ وإن قلتم إنه دخل في قلوبهما ووسوس إليهما فالمحذور قائم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى حكى مخاطبته لهما كلاما سمعاه شفاها، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ وهذا دليل على مشاهدته لهما وللشجرة. ولما كان آدم خارجا من الجنة وغير ساكن فيها قال الله تعالى له: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ولم يقل عن هذه الشجرة. فعندما قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة؟ لما أطمعهما في ملكها والخلود في مقرها أتى باسم الإشارة بلفظ الحضور تقريبا لها وإحضارا لها عندهما. وربهما قال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ ولما أراد إخراجهما منها فأتى باسم الإشارة بلفظ البعد والغيبة، كأنهما لم يبق لهما من الجنة حتى ولا مشاهدة الشجرة التي نهيا عنها. وأيضا فإنه سبحانه قال: إليه يصعد الكلم الطيب، ووسوسة اللعين من أخبث الكلم، فلا يصعد إلى محل القدس. قال منذر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام نام في جنته، وجنة الخلد لا نوم فيها بالنص وإجماع المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أهل الجنة في الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. والنوم وفاة، وقد نطق به القرآن: والوفاة تقلب حال، ودار السلام مسلمة من تقلب الأحوال، والنائم ميت أو كالميت. قلت: الحديث الذي أشار إليه المعروف أنه موقوف من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: خلقت حواء من قصيرا آدم وهو نائم. وقال أسباط عن السدي: أسكن آدم عليه السلام الجنة وكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. وقال ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألقي على آدم عليه السلام السنة ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر، ثم أخذ ضلع من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهب من نوبته حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء، فسواها امرأة يسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال: لحمي ودمي وزوجي، فسكن إليها. قالوا: ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الأرض ولم يذكر في موضع واحد أصلا أنه نقله إلى السماء بعد ذلك، ولو كان قد نقله بعد ذلك إلى السماء لكان هذا أولى بالذكر، لأنه من أعظم الآيات ومن أعظم النعم عليه، فإنه كان معراجا ببدنه وروحه من الأرض إلى فوق السماوات. قالوا: وكيف نقله سبحانه ويسكنه فوق السماء وقد أخبر ملائكته أنه جعله في الأرض خليفة؟ وكيف يسكنه دار الخلد التي من دخلها يخلد فيها ولا يخرج منها؟ قال تعالى: وما هم منها بمخرجين. قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا أن الله سبحانه أهبط إبليس من السماء حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام، وهذا أمر تكوين لا يمكن وقوع خلافه، ثم أدخل آدم عليه السلام الجنة بعد هذا، فإن الأمر بالسجود كان عقيب خلقه من غير فاصل، فلو كانت الجنة فوق السماوات لم يكن لإبليس سبيل إلى صعوده إليها وقد أهبط منها. وأما تلك المقادير التي قدرتموها فتكلفات ظاهرة، كقول من قال: يجوز أن يصعد إليها صعودا عارضا لا مستقرا، وقول من قال: أدخلته الحية، وقول من قال: دخل في أجوافهما، وقول من قال: يجوز أن تصل وسوسته إليهما وهو في الأرض وهما فوق السماء، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف الشديد والتكلف البعيد، وهذا بخلاف قولنا فإنه لما أهبطه سبحانه من ملكوت السماء حيث لم يسجد لآدم عليه السلام أشرب عداوته، فلما أسكنه جنته حسده عدوه وسعى بكيده وغروره في إخراجه منها، والله أعلم. قال: ومما يدل على أن جنة آدم لم تكن جنة الخلد التي وعد المتقون أن الله سبحانه لما خلقه أعلمه أن لعمره أجلا ينتهي إليه، وأنه لم يخلقه للبقاء، كما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من الروح عطس، فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذنه، فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام. ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه التحية تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله له ويده مقبوضتان: اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: يا ربي ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا رجل أضواؤهم أو من أضوائهم، قال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود، وقد كتبت له عمر 40 سنة. قال: يا ربي زد في عمره. قال: ذلك الذي كتبت له. قال: ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة. قال: أنت وذاك. قال: ثم أسكن آدم الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها، فكان آدم يعد لنفسه، فأتاه ملك الموت، فقال له آدم: قد عجلت، قد كتبت لي 1000 سنة. قال: بلى، ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة. فجحد، فجحدت ذريته، ونسي، فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. قالوا: فهذا صريح في أن آدم عليه السلام لم يخلق في دار البقاء التي لا يموت من دخلها، وإنما خلق في دار الفناء التي جعل الله تعالى لها ولسكانها أجلا معلوما وفيها أسكن. فإن قيل: فإذا كان آدم عليه السلام قد علم أن له عمرا مقدرا وأجلا ينتهي إليه وأنه ليس من الخالدين، فكيف لم يعلم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد؟ وقوله: أو تكون من الخالدين؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الخلد لا يستلزم الدوام والبقاء، بل هو المكث الطويل كما سيأتي. الثاني أن إبليس لما حلف له وغره وأطمعه في الخلود نسي ما قدر له من عمره. قالوا: وأيضا فمن المعلوم الذي لا ينازع فيه مسلم أن الله سبحانه خلق آدم عليه السلام من تربة هذه الأرض، وأخبر أنه خلقه من سلالة من طين، وأنه خلقه من صلصال من حمإ مسنون. فقيل: هو الذي له صلصلة ليبسه، وقيل: هو الذي قد تغيرت رائحته، من قولهم: صلى اللحم إذا تغير، والحمأ الطين الأسود المتغير، والمسنون المصبوب. وهذه كلها أطوار للتراب الذي هو مبدأه الأول، كما أخبر عن أطوار خلق الذرية من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ولم يخبر سبحانه وتعالى أنه رفعه من الأرض إلى فوق السماوات لا قبل التخليق ولا بعده، فإن الدليل الدال على إصعاد مادته أو إصعاده هو بعد خلقه، وهذا ما لا دليل لكم عليه ولا هو لازم من لوازم ما أخبر الله به. قالوا: ومن المعلوم أن ما فوق السماوات ليس بمكان للطين الأرضي المتغير الرائحة الذي قد أنتن من تغيره، وإنما محل هذا الأرض التي هي محل المتغيرات الفاسدات، وأما ما فوق الأفلاك فلا يلحقه تغير ولا نتر ولا فساد ولا استحالة، فهذا أمر لا يرتاب فيه العقلاء. قالوا: وقد قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فأخبر سبحانه أن عطاء جنة الخلد غير مجذوذ. قالوا: فإذا جمع ما أخبر الله سبحانه به من أنه خلقه من الأرض وجعله خليفة في الأرض، وأن إبليس وسوس إليه في مكانه الذي أسكنه فيه بعد أن أهبطه من السماء بامتناعه من السجود له، وأنه أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، وأن دار الخلد دار جزاء وثواب على الامتحان والتكاليف، وأنها لا لغو فيها ولا تأثيم ولا كذابة، وأن من دخلها لا يخرج منها ولا يبأس ولا يحزن ولا يخاف ولا ينام، وأن الله حرمها على الكافرين وإبليس رأس الكفر، فإذا جمع ذلك بعضه إلى بعض وفكر فيه المنصف الذي رفع له علم الدليل فشمر إليه وربأ بنفسه عن حضيض التقليد تبين له الصواب، والله الموفق. قالوا: ولو لم يكن في هذه المسألة إلا أن الجنة ليست دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه الأبوين بنهيهما عن الأكل من الشجرة، فدل على أنها دار تكليف لا دار جزاء وخلد، فهذا أيضا بعض ما احتجت به هذه الفرقة على قولها، والله أعلم. الباب الخامس في جواب أرباب هذا القول لأصحاب القول الأول. قالوا: أما قولكم إن قولنا هو الذي فطر الله عليه عباده بحيث لا يعرفون سواه، فالمسألة سمعية لا تعرف إلا بأخبار الرسل، ونحن وأنتم إنما تلقينا هذا من القرآن لا من المعقول ولا من الفطرة، فالمتبع فيه ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نطالبكم بصاحب واحد أو تابع أو أثر صحيح أو حسن يصرح بأنها جنة الخلد التي أعدها الله للمؤمنين بعينها، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا، وقد أوجدناكم من كلام السلف ما يدل على خلافه، ولكن لما وردت الجنة مطرقة في هذه القصة وافقت اسم الجنة التي أعدها الله لعباده في إطلاقها وبعض أوصافها، فذهب كثير من الأوهام إلى أنها هي بعينها، فإن أردتم بالفطرة هذا القدر لم يفدكم شيئا، وإن أردتم أن الله فطر الخلق على ذلك كما فطرهم على حسن العدل وقبح الظلم وغير ذلك من الأمور الفطرية فدعوى باطلة، ونحن إذا رجعنا إلى فطرنا لم نجد علمها بذلك كعلمها بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات. وأما استدلالكم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول آدم وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم، فإنما يدل على تأخر آدم عليه السلام عن الاستفتاح للخطيئة التي تقدمت منه في دار الدنيا، وأنه بسبب تلك الخطيئة حصل له الخروج من الجنة، كما في اللفظ الآخر: إني نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها. فأين في هذا ما يدل على أنها جنة المأوى بمطابقة أو تضمن أو استلزام؟ وكذلك قول موسى له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، فإنه لم يقل له: أخرجتنا من جنة الخلد. وقولكم إنهم خرجوا إلى بساتين من جنس الجنة التي في الأرض، فاسم الجنة وإن أطلق على تلك البساتين فبينها وبين جنة آدم لا يعلمه إلا الله، وهي كالسجن بالنسبة إليها واشتراكهما في كونهما في الأرض لا ينفي تفاوتهما أعظم تفاوت في جميع الأشياء. وأما استدلالكم بقوله تعالى: وقلنا اهبطوا عقب إخراجهم من الجنة، فلفظ الهبوط لا يستلزم النزول من السماء إلى الأرض، وغايته أن يدل على النزول من مكان عار إلى أسفل منه، وهذا غير منكر، فإنها كانت جنة في أعلى الأرض فأهبطوا منها إلى الأرض. وقد بينا أن الأمر كان لآدم وزوجه وعدوهما، فلو كانت الجنة في السماء لما كان عدوهما متمكنا منهما بعد إهباطه الأول لما أبى السجود لآدم عليه السلام، فالآية إذا من أظهر الحجج عليكم، ولا تغني عنكم وجوه التعسفات والتكلفات التي قدرتموها وقد تقدمت. وأما قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فهذا لا يدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، فإن الأرض اسم جنس، وكانوا في أعلاها وأطيبها وأفضلها في محل لا يدركهم فيه جوع ولا عري ولا ظمأ ولا ضحى، فأهبطوا إلى أرض يعرض فيها ذلك كله، وفيها حياتهم وموتهم وخروجهم من القبور، والجنة التي أسكناها لم تكن دار نصب ولا تعب ولا أذى، والأرض التي أهبطوا إليها هي محل التعب والنصب والأذى وأنواع المكاره. وأما قولكم إنه سبحانه وتعالى وصفها بصفات لا تكون في الدنيا، فجوابه أن تلك الصفات لا تكون في الأرض التي أهبطوا إليها، فمن أين لكم أنها لا تكون في الأرض التي أهبطوا منها؟ وأما قولكم إن آدم عليه السلام كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية، أن الدنيا منقضية فانية، فلو كانت الجنة فيها لعلم كذب إبليس في قوله هل أدلك على شجرة الخلد، فجوابه من وجهين، أحدهما أن اللفظ إنما يدل على الخلد وهو أعم من الدوام الذي لا انقطاع له، فإنه في اللغة المكث الطويل، ومكث كل شيء بحسبه، ومنهم قولهم رجل مخلد إذا أسنه كبر، ومنهم قولهم لأثافي الصخور خوالد لطول بقائها بعد دروس الأطلال، قال إلا رمادا هامدا دفعت عنه الرياح خوالد سحم. ونظير هذا إطلاقهم القديم على ما تقادم عهده وإن كان له أول، كما قال تعالى كالعرجون القديم وإفك قديم. وقد أطلق تعالى الخلود في النار على عذاب بعض العصاة كقاتل النفس، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل نفسه. الوجه الثاني أن العلم بانقطاع الدنيا ومجيء الآخرة إنما يعلم بالوحي، ولم يتقدم لآدم عليه الصلاة والسلام نبوة يعلم بها ذلك، وإن نبأه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأنزل عليه الصحف كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، لكن هذا بعد إهباطه إلى الأرض بنص القرآن، قال تعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وكذلك في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. وأما قولكم إن الجنة وردت معرفة باللام التي للعهد فتنصرف إلى جنة الخلد، فقد وردت معرفة باللام غير مراد بها جنة الخلد قطعا، كقوله تعالى إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. وقولكم إن السياق ها هنا دل على أنها جنة في الأرض، قلنا والأدلة التي ذكرناها دلت على أن جنة آدم عليه السلام في الأرض، فلذلك صرنا إلى موجبها إذ لا يجوز تعطيل دلالة الدليل صحيح. وأما استدلالكم بأثر أبي موسى أن الله أخرج آدم من الجنة وزوده من ثمارها فليس فيه زيادة على ما دل عليه القرآن إلا تزوده منها، وهذا لا يقتضي أن تكون جنة الخلد. وقوله إن هذه تتغير وتلك لا تتغير، فمن أين لكم أن الجنة التي أسكنها آدم كان التغير يعرض لثمارها كما يعرض لهذه الثمار؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، أي لم يتغير ولم ينتن. وقد أبقى الله سبحانه وتعالى في هذا العالم طعام العزير وشرابه 100 سنة لم يتغير. وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى ضمن لآدم عليه السلام إن تاب أن يعيده إلى الجنة، فلا ريب أن الأمر كذلك، ولكن ليس نعلم أن الضمان إنما يتناول عوده إلى تلك الجنة بعينها، بل إذا أعاده إلى جنة الخلد فقد وفى سبحانه بضمانه حق الوفاء، ولفظ العود لا يستلزم الرجوع إلى عين الحالة الأولى، ولا زمانها ولا مكانها، بل ولا إلى نظيرها، كما قال شعيب لقومه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقد جعل الله سبحانه المظاهر عائدا بإرادته الوطأ ثانيا أو بنفس الوطأ أو بالإمساك، وكل منها غير الأول لا عينه، فهذا ما أجبت به هذه الطائفة لمن نازعها. الباب السادس في جواب من زعم أنها جنة الخلد عما احتج به منازعون. قالوا أما قولكم إن الله سبحانه أخبر أن جنة الخلد إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة ولم يأتي زمن دخولها بعد، فهذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول استقرار ودوام، وأما الدخول العارض فيقع قبل يوم القيامة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ليلة الإسراء وأرواح المؤمنين والشهداء في البرزخ بالجنة، وهذا غير الدخول الذي أخبر الله به في يوم القيامة، فدخول الخلود إنما يكون يوم القيامة، فمن أين لكم أن مطلق الدخول لا يكون في الدنيا؟ وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بكونها دار المقامة ودار الخلد. قالوا وأما احتجاجكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة وأنها لم توجد في جنة آدم عليه السلام من العري والنصب والحزن واللغو والكذب وغيرها، فهذا كله حق لا ننكره نحن ولا أحد من أهل الإسلام، ولكن هذا إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة كما يدل عليه سياق الآيات كلها، فإن نفي ذلك مقرون بدخول المؤمنين إياها، وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين أبويه الثقلين ما حكاه الله سبحانه وتعالى من ذلك، ثم يصير الأمر عند دخول المؤمنين إياها إلى ما أخبر الله عنها، فلا تنافي بين الأمرين. وأما قولكم إنها دار جزاء وثواب لا دار تكليف، وقد كلف الله سبحانه آدم بالنهي عن الأكل من تلك الشجرة، فدل على أن تلك الجنة دار تكليف لا دار خلود، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه إنما يمتنع أن تكون دار تكليف إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة، فحينئذ ينقطع التكليف، وأما وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل على امتناعه البتة. كيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت: لمن أنت؟ الحديث. وغير ممتنع أن يكون فيها من يعمل بأمر الله ويعبد الله قبل يوم القيامة، بل هذا هو الواقع، فإن من فيها الآن مؤتمرون بأوامر من قبل ربهم لا يتعدونها، سواء سمي ذلك تكليفا أو لم يسمى. الوجه الثاني أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يكلف بها الناس في الدنيا من الصيام والصلاة والجهاد ونحوها، وإنما كان حجرا عليهما في شجرة واحدة من جملة أشجارها، إما واحدة بالعين أو بالنوع، وهذا القدر لا يمتنع وقوعه في دار الخلد، كما أن كل أحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها، فإن أردتم بكونها ليست دار تكليف امتناع وقوع مثل هذا فيها في وقت من الأوقات فلا دليل عليه، وإن أردتم أن تكاليف الدنيا منتفية عنها فهو حق، ولكن لا يدل على مطلوبكم. وأما استدلالكم بنوم آدم فيها والجنة لا ينام أهلها، فهذا إن ثبت النقل بنوم آدم فإنما ينفي النوم عن أهلها يوم دخول الخلود حيث لا يموتون، وأما قبل ذلك فلا. وأما استدلالكم بقصة وسوسة إبليس له بعد إهباطه وإخراجه من السماء، فلعمر الله إنه لمن أقوى الأدلة وأظهرها على صحة قولكم، وتلك التعسفات كدخول الجنة وصعوده إلى السماء بعد إهباط الله له منها لا يرتضيها منصف، ولكن لا يمتنع أن يصعد إلى هناك صعودا عارضا لتمام الابتلاء والامتحان الذي قدره الله تعالى وقدر أسبابه، وإن لم يكن ذلك المكان مقعدا له مستقرا كما كان. وقد أخبر الله سبحانه عن الشياطين أنهم كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدون من السماء مقاعد للسمع فيستمعون الشيء من الوحي، وهذا صعود إلى هناك، ولكنه صعود عارض لا يستقرون في المكان الذي يصعدون إليه، مع قوله تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فلا تنافي بين هذا الصعود وبين الأمر بالهبوط، فهذا محتمل والله أعلم. وأما استدلالكم بأن الله سبحانه أعلم آدم عليه السلام مقدار أجله وما ذكرتم من الحديث وتقرير الدلالة منه، فجوابه أن إعلامه بذلك لا ينافي إدخاله جنة الخلد وإسكانه فيها مدة، وأما إخباره سبحانه أن داخلها لا يموت وأنه لا يخرج منها فهذا يوم القيامة. وأما احتجاجكم بكونه خلق من الأرض فلا ريب في ذلك، ولكن من أين لكم أنه كمل خلقه فيها؟ وقد جاء في بعض الآثار أن الله سبحانه ألقاه على باب الجنة 40 صباحا، فجعل إبليس يطيف به ويقول: لأمر ما خلقت؟ فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، فقال: لئن سلطت عليه لأهلكنه، وإن سلط علي لأعصينه، مع أن قوله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ يدل على أنه كان في السماء معهم بحيث أنبأهم بتلك الأسماء، وإلا فهم لم ينزلوا كلهم إلى الأرض حتى سمعوا منه ذلك، ولو كان خلقه قد كامل في الأرض لم يمتنع أن يصعده سبحانه إلى السماء لأمر دبره وقدره ثم يعيده إلى الأرض، فقد أصعد المسيح صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض قبل يوم القيامة، وقد أسرى ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه إلى فوق السماوات، فهذا جواب القائلين بأنها جنة الخلد لمنازعيهم، والله أعلم. الباب السابع في ذكر شبه من زعم أن الجنة لم تخلق بعد. قالوا: لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا إلى أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل ما فيها ويموت، لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، فتموت الحور العين التي فيها والولدان، وقد أخبر الله سبحانه أن الدار دار خلود ومن فيها يخلدون لا يموتون فيها، وخبره سبحانه لا يجوز عليه خلف ولا نسخ. قالوا: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قالوا: فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغرس معنى. قالوا: وقد قال تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ومحال أن يقول قائل لمن نسج له ثوبا أو بنى له بيتا: انسج لي ثوبا وابني لي بيتا. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. متفق عليه. وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط بإجماع أهل العربية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمر بن عبسة رضي الله عنهم. قالوا: وقد جاءت أثار بأن الملائكة تغرس فيها وتبني للعبد ما دام يعمل، فإذا فتر فتر الملك عن العمل. قالوا: وقد روى ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد العبد قال: يا ملك الموت، قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي المسند من حديثه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بني له بيت في الجنة. قالوا: وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم، فهذا ابن مزين قد ذكر في تفسيره عن ابن نافع وهو من أئمة السنة أنه سئل عن الجنة أمخلوقة هي، فقال: السكوت عن هذا أفضل، والله أعلم. الباب الثامن في الجواب عما احتجت به هذه الطائفة. وقد تقدم في الباب الأول من ذكر الأدلة الدالة على وجود الجنة الآن ما فيه كفاية، فنقول: ما تعنون بقولكم إن الجنة لم تخلق بعد؟ أتريدون أنها الآن عدم محض لم تدخل إلى الوجود بعد؟ بل هي بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا قول باطل يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تقدم بعضها وسيأتي بعضها، وهذا قول لم يقله أحد من السلف ولا أهل السنة وهو باطل قطعا. أم تريدون أنها لم تخلق بكمالها وجميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر؟ فهذا حق لا يمكن رده. وإدلتكم هذه إنما دلت على هذا القدر، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرتموه وحديث أبي الزبير عن جابر صريحان في أن أرضها مخلوقة، وأن الذكر ينشئ الله سبحانه لقائله منه غراسا في تلك الأرض، وكذا بناء البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلما وسع في أعمال البر وسع له في الجنة، وكلما عمل خيرا غرس له به هناك غراس، وبني له به بناء، وأنشئ له من عمله أنواع مما يتمتع به، فهذا القدر لا يدل على أن الجنة لم تخلق بعد، ولا يسوغ إطلاق ذلك. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما أتيتم من عدم فهمكم معنى الآية واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلا أنتم وفقتم لفهم معناها ولا إخوانكم، وإنما وفق لفهم معناها السلف وأئمة الإسلام، ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية. قال البخاري في صحيحه: يقال: كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، ويقال: إلا ما أريد به وجهه. وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتا لأن أهلها صاروا إلى الجنة وإلى النار، وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنة، والله سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ويبيد. وأما قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل السماوات وأهل الأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ميت إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، انتهى كلامه. وقال في رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الإصطخري، ذكره أبو الحسين في كتاب الطبقات، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وساق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيها، وخلقت النار وما فيها، خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهما، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا من متشابه القرآن، قيل له كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل. وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السماوات والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وشجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد كل كلمة وعدد الرمل والحصى والتراب ومثاقيل الجبال وأعمار العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء، وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بها. فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله وهو معكم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل إنما يعني بذلك العلم، لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان. وقال في رواية أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال الخلال: حافظ إمام في زمانه معروف بالتقدم في العلم والمعرفة، كان أحمد بن حنبل يعرف له ذلك ويقبل منه ويسأله عن الرجال من أهل بلده. قال: أملى علي أحمد بن حنبل فذكر الرسالة في السنة، ثم قال في أثنائها: وأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء الخبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، كافر بالجنة والنار، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال في رواية عبدوس بن مالك العطار وذكر رسالته في السنة، قال فيها: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. فتأمل هذه الأبواب وما تضمنته من النقول والمباحث والنكت والفوائد التي لا يظفر بها في غير هذا الكتاب البتة، ونحن اختصرنا الكلام في ذلك، ولو بسطناه لقام منه سفر ضخم، والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله